يالله بمانك من النكبات تمنى والدار بحماك تمنها وتامنها لو امري قايد الاعلى تمثلنا ارواحنا في سبيل الله نعربنها وبقيادة الفهد شلنا الصوت والذنة وبقيادة الفهد شلنا الصوت والذنة على المناير تلجبنا ماذنها وان كان صاح الفهد صاحت قبايننا بالصيحة اللي جميع الكون يذعنها صيحة ندى صيحة ندى والفدا فن ولنا فن فينا فنون المعارك وانت فننها واللي انا خان ولي العهد ثمنا النخوة اللي على الوقفة نثمنها حوله واللي انا خان ولي العهد ثمنا النخوة اللي على الوقفة نثمنها حوله ومن حول من حول تكوننا جزمة ولزمة وضربات نعينها واللي اعتزلنا يبث الثاني تزهلنا لمصامة خل معتدين وقصف اماكنها والمملكة في حمانا حيث ما كنا بالدم نسقي ثراها وانت حضنها والمملكة في حمانا حيث ما كنا بالدم نسقي ثراها وانت حضنها فرض علينا وعهد قد مضى منا نرد بالنار هجمة الاعداء عنها صنا المشاعر عن اشرار الملا صنا عن هالشوارب اللي فتلة نحسنها مكة وطيبة لنا ونا وغصبنا مكة وطيبة لنا ونا وغصبنا ترسان تدين للعالم انت ارسنها على الجزيرة بحزم وعزم هيمنة تفخر بنا فيسر العربان ويمنها بالعدل والعرف والحكمة تسلطنا نترك كثير الأمور وناخذ أحسنها لا هانت بلاد أخو نوره ولا هن لا هانت بلاد أخو نوره ولا هن الجوخة اللي لبسنا من بطاينها دار ربتنا وضمتنا وفضلنا الموت فيها ولا نقص يدرنها دار على خدها الطاهر تمكننا فيها ومن فوقها نحفظ توازنها يا دار طير السعد والعز لك غنى حلوة الأناشيد بصواته لحنها يا دار ما تقتحم كالإنس والجنة دونك عيال تفادي عن مواطنها يا دار ما تقتحم كالإنس والجنة دونك عيال تفادي عن مواطنها ذباحة الحيل واهل الهيل والبنة نطاحة القوم حماية ضعاينها في سوق جاتك ما هي بسوق هونا تحمى علمها واليماتة تكفنها وان دندن الطبلة الحراب دندن بيات حق علي وبلال دندنها كم من حريب كم من حريب تورط في حبايننا حبايل من سلوب الحرب نتقنها جاكم تنكس ويخسر من يراهن مثل الذبيحة بسافلها نكرعنها وليدعي من يشيل الحمل للشنة أرقابنا في حياض الموت نرسنها حنا على جبهة الغازي تكاملنا حاضر بحاضر إعدانا ما نداينها وحنا اللي عدة فعول العرب حنا إنسان دل عرب وندعم تضامنها وحنا اللي انحلت الأسرة تعاوننا وقمنا على جمعها حتى نحصنها وحنا اللي اشتدت الأزمة توصلنا على حلول العقول اللي تهونها وحنا اللي جاتنا الغلطة تحملنا الأولى نبلع الغلطة ونعلنها وإن جاتنا الثانية لا ما تماهنا بس سابقة نسحب الأخرى ونقرنها راع الغلط بالغلط معقول ومثنى يلقى الحقايق وبعيونه يعاينها نسمع ابن بحل كلاب ولا تجننا الكلب لحربة بكرة نسننها من دون صهيون بذتنا صهايننا صهيون بذتنا صهاينا تكفر بالإسلام وتركز كما ينهى الله يا لنذال يقلع رمسكم عنا أطماعكم عندنا بانت بواينها مع منكرين الصنيع أمست محاسنا سيات تحكي بهالعدوان بلسنها اللي يتضايق غريب الدار يزبنا ندمغ الهروس وانطالت نطمنها اللي يتضايق غريب الدار يزبنا ندمغ الهروس وانطالت نطمنها لو هي تلينا الجبال الصم ما لنا على الحقوق ارتكينا في مماكنها يا شيخ جابر لك الله ما تهاونا يا شيخ جابر لك الله ما تهاونا الفهد يكد لك العودة ويضمنها يا شيخ يا شيخ جابر لك الله ما تهاونا الفهد يكد لك العودة ويضمنها يا شيخ والله زعلك اليوم مزعنا والمهزلة والمهونة ما نواطنها أبشر بنصر يشيد فوق ويبنى بيدي رجال محك حكت معادنها أبشر بنصر يشيد فوق ويبنى بيدي رجال محك حكت معادنها ترجع لدارك وهذه من صماينا خطوة وسطوة وتاريخ يدونها ما دام معك الفهد لا يلحقك ظنة بشاية الله كويتك لازم تسكنها ما دام معك الفهد لا يلحقك ظنة بشاية الله كويتك لازم تسكنها والقصر دسمان تجلس به وتتهنى لابد من فرحة تطفي غباينها والقصر دسمان تجلس به وتتهنى لابد من فرحة تطفي غباينها صدام لا تحسب ان الحرب يجهلنا حنا هل الحرب والكلمة مبرهنها صدام لا تحسب ان الحرب يجهلنا حنا هل الحرب والكلمة مبرهنها بالغش النذل والخدعة مباطنا تطوي سيورك على الفتنة وتدهنها بمعاملات اليهود أثرك تعاملنا تطمع بجارتك يا الخاين وتطعنها سلبنسى وانتهاك العرض غابنا أعمال سو لك الشيطان زينها مخزي ومذنب ولا تقدر تقابلنا تجمع فرايسك يا الحصني وتدفنها صبحك معروفنا ومسيت خايننا بغداد تلعنك يا الفاجر وتلعنها جاني وفي المجتمع منبوذ ومجنة شعبك بري منك والنخوة بري منها كفك ملطخ بدم الشعب ومحنة ما عاد تنظف يمينك لو تصوبنها حنا حميناك يوم أعلنت وأعلنا بالحرب جتك أسلحتنا من مخازنها بالمعركة لك 8 سنين مشغنة ولك القوافل مداوم تمكاينها هذا جزء ما فعلنا من جماينا تحشد علينا جنودك وانت خاينها لك يوم محتوم تصغر به وتتمنى ما كنت فوق الوجود ولك نقننها عليك بسم الله أكبر من تضامننا فالأرض 7 الفواسق وانت ثامنها يا شعب دجلة ترى موطنك موطننا لا ترخص الروح للمجرم وترهنها أحسن تقولون سل السيف وقتنا في حكم مجنون لا يامر ولا ينهى الواجب انك على وصلك تواصلنا ازحب على طغمة الطاغوت واطحنها واللي اقمعتوه لا عرج ولا ثنى نقصن على ظاهر الدنيا وباطنها